خير زماني. هو دمعة هو صرخة ببياني، هو ذلك العلامة الرباني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. ما زلنا في برنامج صناعة العلماء، وتحدثنا في حلقات كثيرة ماضية عن أهم صفات العلماء الربانيين، تحدثنا عن علاقتهم بمجتمعاتهم، تحدثنا عن حركتهم مع الناس وحركتهم مع بقية العلماء، تفاعلهم مع قضايا الأمة واهتمامهم بالمشاكل الكثيرة والأزمات التي تمر بالأمة. ذكرنا أمثلة كثيرة من التاريخ، وذكرنا أمثلة كثيرة من الواقع، مررنا بعدد كبير من الآلام، ومررنا بعدد كبير من الآمال. نحاول أن نرسم في النهاية صورة للعالم الرباني الذي يرضى عنه رب العالمين سبحانه وتعالى، ويكون مؤثرا في حركة أمتي وفي نهضة الأمة الإسلامية، التي يعني وصف ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمة بكونها خير أمة أخرجت للناس، ولم تتبوأ في زماننا الآن المكانة التي أرادها ربنا عز وجل لها. فأردنا بهذا البرنامج أن نعيد لأمتنا مكانتها. نحن في هذا البرنامج نشارك أستاذنا وحبيبنا الأستاذ الدكتور صلاح سلطان، ونسعد كثيرا بصحبته والسماع منه والتعلم على يديه. ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه اللقاءات في ميزان حسناتك. حضرتك العالم الرباني صفاته كثيرة وعلاماته يعني لا حصر لها، نحتاج إلى مجلدات ومجلدات لنصف هذا الإنسان الذي هو أمة في حقيقته، وهو قائد لهذه الأمة وهذا المجتمع. أعتقد أن من أهم صفات هذا العالم، وأحتاج حضرتك أن أنت تفيد علينا بعلمك في هذا المجال، هو صفة الإخلاص والتجرد لله عز وجل، وأن ينوي بعمله إلا أن يرضى عنه ربنا ويدخله الجنة. هذه يعني أكبر مطامحه. فما رأيك في هذه القضية؟ الحقيقة يعني مشوف الإمام البخاري ألمح فيه جانب تربوي عالي جدا في رواياته الأحاديث. أول حديث يبدأ به في كتاب بدء الوحي، يعني العنوان بدء الوحي، لكن مع هذا يستفتح كتابه العظيم هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدين يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد فعل هذا الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين، وفعل عدد كبير جدا نعم. أن العلماء يبدأون نعم. بكتاب أو بحديث الإخلاص. وإذا وضعوا حضرتك الثلاث أو أربع أحاديث كعماد للدين، لابد أن يكون هذا الحديث شريك. صحيح. قال الإمام الشافعي: هو أدخل حديث في أبواب الفقه كلها، فلا يخلو باب إلا من هذا الحديث، يعني وله يعني مع هذا الحديث صلة، لأن من كل النواحي الحية. وهي تتعرض يعني المسألة دي لها صلة بأصل وجود الإنسان في هذه الحياة ورسالة العالم الرباني. رسالة العالم الرباني كما ذكرت أن يرضى عنه الله تبارك وتعالى، والله لا يرضى أن يكون هناك شريك له في أي شيء. الصورة الأخرى مفزعة، يعني صورة تخلي أي واحد صاحب علم فعلا يبقى مؤرق ومحرق وحاسس أنه حالة اضطراب مستمرة في قلبي، كأن قلبه بين جناحي طائر. من إيه؟ من حديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة. نعم. وأولهم عالم علم الناس ليقال عالم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت عندك يعني درجات المخلصين من العلماء العاملين الربانيين، الله سبحانه وتعالى يرفعهم في أعلى عليين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وناس تنزل إلى أسفل الدركات وتخش جهنم قبل اليهود والنصارى والظلمة والكفرة الذين يعني انحرفوا عن طريق الله عز وجل. ده ليه؟ لأنه أشرك مع الله أحدا غيره بشكل أو بآخر في العمل لله تبارك وتعالى. لما نشوف الصورة للعالم الذي فعلا تجرد للإخلاص والتعبد لله عز وجل، العلماء الصحابة كان عندهم علم، وكان يأتي الواحد ليسأل فيتحرج أن يفتي. فيحيله إلى أخيه، والثاني يحيله إلى الثالث، والرابع يحيله، وبعدين حتى تعود إلى الأول. نعم تعود إلى الأول. وقال الإمام ابن القيم: كثرة الفتوى من قلة العلم أو كثرته. يا إما هو ما عندوش ويقول لك يعني دبها زي ما تيجي حتى لا يقال عني أني لا أعلم. خطيرة. فيفتي، يعني هو لا يعلم ويفتي بغير علم. وهي خطيرة جدا، لأنه لا يبحث عن الحق، وإنما يبحث عن الوضع النفسي والأدبي بين الناس، فنفسه أعز عليه من الحق، والوجاهة الاجتماعية أعز عنده من. وبهذا الحقيقة يفقد الإنسان الكثير جدا، يعني دنيا وآخرة، يعني فعلا دنيا وآخرة. لأنه إنما يعني ال ال ال يعني الإمام مالك متهيألي سئل في 48 مسألة فأجاب في 32 من ال 48 لا أعلم. نعم الإمام مالك، وكان جاي له حد من الأندلس يستمع إليه وقال له: جئتك من بلاد بعيدة وتقول لا أعلم؟ قال: ومن قال لك إنني أعلم كل شيء؟ إذا ترك العالم قولة لا أعلم فقد أصيبت مقاتله. الله، يعني أراد أن يضع قاعدة. إذا ترك يعني قولة لا أعلم فقد أصيبت مقاتله، ده يعني أعتقد الراجل بتاع الأندلس ده لو خذ المعلومة دي بس كفته في الزيارة. يعني تستاهل الزيارة أنه يعرف المعلومة دي. صحيح. يعني في المقابل أيضا كان في واحد يفتي في كل شيء ويقول يعني ما لا يعلم، والناس ما عندهاش فكرة فبتاخد كلامه على أنه صحيح. فاجتمع جماعة وقالوا: إحنا عايزين نتأكد الراجل ده فعلا عالم ولا مدلس ولا يعني إيه بالضبط. فقالوا: طيب كل واحد فينا يختار حرف ونعمل كلمة. فجمعوا كلمة الخنفشار: ألف لام خاء نون ف ألف ف شين ألف. وبعدين يعني قالوا: ماذا ما معنى كلمة الخنفشار يا مولانا في لغة العرب؟ لكن لأنه مدلس كبير قال: نعم، الخنفشار هو من عقد به الشيء. قالت العرب: لقد علقت مودتكم بقلبي كما عقد الحليب الخنفشار. الله اكبر. وراح مطلع لها ايه؟ طب ما ده برضه عالم، برضه عالم. كان واحد عنده القدره انه يقول بيت شعر زي كده. يعني ممكن يكون شعر بس عنده حاجه، عنده شيء. بس الانسان لما يشوف الامام الشافعي رضي الله عنه، يعني لما يبدا طلابه يكتبوا عنه ويروون عنه، يقول الإمام الشافعي: وددت لو روي عني هذا العلم كله ولم يذكر فيه اسمي. الله أكبر. ثم يقول متجردا للحق: والله ما ناظرت أحدا إلا دعوت الله أن يجري الحق على قلبه ولسانه. لأن الشافعي عنده قدرة لو الحق طلع عند الآخر يرجع، لكن ليس كل عالم يستطيع أن يرجع، يستطيع أن يرجع. يظل يكابر ويقول لا هذا هو الحق. وإحنا الآن بنجد فتاوى من العلماء ليس لها ابدا وزن لا علمي ولا فقهي ولا اي شيء، وتذكره وتعطيه الرؤيه الصحيحه الشرعيه وتناقشه، ما يتخلى ابدا عن رايه. يعني بعض العلماء اللي افتوا في الربا فتاوى يعني تخالف المجامع الفقهيه كامله. قيل له: تعال نتحاور، رفض. طب هذه الكتب ترد على فتواك وعلى كل كلمه، ابى ان يرجع. فيعني يعني هذا من الكبر الذي ينافي الإخلاص. نعم. والتجرد لله تبارك وتعالى. صاحب العلم هذا كلما ازداد علما ازداد ضعفا في نفسه، وشعور بالذلة على المؤمنين، وشعور بالقلة. يعني يشعر بالعزة مع الناس، لكن مع الله سبحانه وتعالى يعني كما كان يدعو العلماء ويقول: اللهم اجعلني عندك خير الناس، وعند الناس من الناس، وعند نفسي أقل الناس. أقل الناس. نعم. نعم. طيب حضرتك دلوقتي، أنا يعني أكيد إخواننا وأخواتنا اللي بيشوفونا فيهم كتير من اللي عندهم أولاد عايزينهم يكونوا علماء مخلصين، وفيهم طلبة علم عايزين يكونوا علماء مخلصين، وفيهم علماء بيتفرجوا علينا عايزين يكونوا علماء وخطباء ودعاة مخلصين. خلينا نرسم طريق يقدر يمشي فيه الناس يوصلوا لقمة الإخلاص، لأن كلمة الإخلاص دي وصفة الإخلاص هي صفة صعبة. يعني نعم. يعني إحنا بنتكلم كلام ممكن يكون سهل، ان الانسان يكون مخلص، وان نحذر من دخول العالم في طائفه المنافقين المرائين اللي تسعر بهم جهنم في اول مره. اقول هذا الكلام سهل، لكن تطبيقه حقيقه صعب. سفيان الثوري يقول: ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي فانها تنقلب علي كثيرا. يعني هو نفسه، وسفيان الثوري هو من هو من كبار التابعين، ويقول ان نفسه بتتغير عليه بسرعه، ويحتاج دايما مراجعه ومتابعه لنفسي. انا اقول يا رب طريق الاخلاص، انا خلينا نرسم كده خطوات بسيطه للناس، نقول لهم يا ترى عشان تبقى مخلص تعمل ايه؟ نعم. فعلا يحرر نيته قبل يعني كل قراءه، قبل كل كتابه، قبل كل درس. يعني يحرر نيته انها خالصه لله تبارك وتعالى. يسال نفسه: انا فعلا ذاهب لله ولا ذاهب لهوى نفسي؟ ذاهب لله ولا للمال؟ ذاهب للمال قبل كل عمل، قبل كل عمل. نعم. يعني لدرجة ان بعض الصحابة كان يعني خارج يعود المريض فيستوقف معه: انا رايح ليه؟ فيقول: في ايه؟ يقول: حتى احرر نيتي لله عز وجل. وانا اقول زيارة المريض يعني العنوان الرئيسي فيه: لو وجدتني عنده. وطالب العلم تضع له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع، معلم الناس الخير العالم هذا يستغفر له كل شيء في الكون. لو نسي هذه الأمور هيروح للعلم عادة. صحيح، ما كانش تحول بقى. فهو يعني فعلا جزاك الله كل خير في هذا التفكير، تحويل العادة إلى عبادة. يعني هو رايح يقرأ يوميا. وأنا عايز أقول ده مش العلماء الشرعيين، إحنا خلاص يعني ناقشنا وخدنا 6 حلقات 7. أي عالم، أي واحد بيتعلم في أي تخصص. أنا بودي إن هذا يحدث في علم الرياضيات وفي العلوم والفيزياء والإحياء كما يحدث في دراسة القرآن الكريم والفقه والسيرة وما إلى ذلك. طالما أتعلم علما نافعا فأنا أخط طريقي إلى الله سبحانه وتعالى، وأتعلم العلم الذي يعني أودعني الله سبحانه وتعالى إياه. فهو تحرير النية قبل كل عمل. الأمر الثاني إن الإنسان يعني في في في طلبه العلم يكون فعلا يريد أن يكون عالما خادما للأمة، خادما للرسالة، حاملا للرسالة. لا يريد أن يكون يحمل مثلا لقب دال، يقول لك أنا يعني ببقى اسم دكتور كده والناس تناديني يا دكتور فلان. هذا كله من الرياء والسمعة، ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فيعني وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك. أنا أريد أن أكون عالما حتى أرضي ربي سبحانه وتعالى، أبلغه رسالته وأحمل أمانته. لأن الله تعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بقول أيضا حق قيام الليل والإنسان لوحده، هذا يصفي الناس صحيح جدا من أضران الرياء والسمعة. لأنه يعني عليكم بقيام الليل فهو داء بالصالحين من قبلكم، وداء بالصالحين التجرد والإخلاص، ويصنع فعلا في الإنسان ما لا يصنعه غيره. يعني هذه العبادة بشكل خاص إذا لم يتمرس عليها العالم فقد تودع منه، وأصبح فعلا في عداد الهلكة وهو لا يدري. صحيح هو نافلة من الليل فتهجد به نافلة لك. بس احنا بنتكلم على عالم، مش على انسان عادي. بالضبط، بنتكلم على حد هيغير. فصناعة العالم هذه تحتاج انه فعلا يطيل الوقت في الليل، ويطيل العبادة يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يطيل قراءة القرآن، يطيل السجود بين يدي الله تبارك وتعالى. ويكون يعني بقول دايما سورة العالم الرباني والقائد الرباني يكون زي الجبل. الخير اللي بيطلع منه يعرفه الناس هو التلت اللي فوق، لكن في تلتين مقابل كل جبل، بيكون تلت فوق والتلتين تحت، في ثلثان كاملان بينه وبين الله من أعمال البر وأعمال الخير والصدقات وما إلى ذلك. يعني هذه تجعل رسوخ الإيمان في القلب والتجرد لله سبحانه وتعالى كبيرة جدا. الحقيقة يعني أيضا الإنسان لما يجد من هو أعلى منه يقدمه، لا يتقدم عليه. هذه من علامات الإخلاص. وتقديم يعني من هو أعلى منه في أي تخصص من التخصصات، وشعوره فعلا أنه بيستفيد من أخيه في الله سبحانه وتعالى، هذا من أحد الأدلة اللي بتدل على يعني دقة الإخلاص. هناك طبعا جوانب كثيرة نحب نسمع حضرتك، لأنك صاحب تجربة. وأنا ألمس يعني الحقيقة يعني أشهد الله سبحانه وتعالى يعني في أخي الحبيب الدكتور راغب سرجاني، هذه اللمسة من الربانية والإخلاص. فيعني الله خير، احنا نحتاج نتعلم منك في هذا الأمر. استغفر الله، استغفر الله. احنا حضرتك والله يعني أستاذنا في هذا المجال، الله يعفو ربنا، في مجالات كثيرة يعني. الله يكرمك. أنا بقول حضرتك، أنا من الحاجات اللي هزتني بقوة، كلما ازددت تفكرا في الله عز وجل كلما ازددت تقديرا له، كلما ازددت إخلاصا له سبحانه وتعالى. حتى الآية الكريمة في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، آخر الآية التعقيب: سبحانه وتعالى عما يشركون. متى يأتي الإشراك؟ يأتي الإشراك عندما لا تقدر لله قدره سبحانه وتعالى. فإذا قدرت له قدره تستطيع يعني أن تعبده دون أن يتدخل الشيطان في هذه العبادة، لأن أنت خلاص أنت عرفت قدر الرب العالمين سبحانه وتعالى، واقتربت من قدره سبحانه وتعالى، قدرت له قدره سبحانه وتعالى، فأصبح العبادة تمتلك عليك كل حياتك دون تكلف. نعم. تعبد إله قدير عظيم. فكان البشمهندس النهارده بيضرب مثل، بيقول ان قطر الـ الـ الـ الـ الـ الارض طبعا نقطه بالنسبه للشمس، والشمس قطرها وجد ان هو 700,000 كيلو متر. انت تتكلم على نجم قطر بتاعه 700,000، انت تتخيل كوره وهي من اللهب كده. من اللهب معلقه في السماء. احنا بنشوفها السماء دي كلها 700,000 كيلو متر. وبعدين بعد كده قالوا، واكتشفوا بعد كده ان في نجم من حوالي يعني 15 او 20 سنه، في نجم حجمه 12 مليون كيلو متر طوله، طول قطره. بنتكلم الشمس اللي احنا شايفينها ديت 700,000، طب الثانيه اللي 12,000. وبعدين اكتشفوا من 10 سنين نجم 150 مليون كيلو متر القطر. وبعدين من حوالي سنتين او ثلاثه اكتشفوا 300 مليون كيلو متر طول القطر. سبحان الله. اتكلم على نجم بهذا الحجم، يعني عشان تقطعه من اوله الى اخره، بس طول المسافه ديت هذه لا تقطع في اجال واعمار طويله جدا. وهذا كله في السماء الدنيا، واحنا السماء الدنيا في السماوات السبع كالحلقه في فلاه، والسماوات السبع والارضين السبع في العرش في الكرسي كحلقه في فلاه، والكرسي في العرش كحلقه في فلاه. تتكلم عن يعني سبحان ملك الله عريض. ملك لاني. انا عندما يعني انا اريد من كل عالم حقيقه او طالب علم يريد ان يكون عالما ربانيا، ان يصرف من وقته، لا يعتقد ان الوقت سيضيع ان انفقه في غير القراءه. لا، انت زي ما بتقرا في كتب العلم والدراسه وكتب الشريعه وكتب الرياضيات وكتب الطب، اصرف من وقتك جهد لقراءة القرآن الكريم، وخاصة لو كان في قيام الليل زي ما تفضلت حضرتك وأشرت، واصرف من عمرك وقت للتفكر والتدبر في الكون. عماد الدين زنكي رحمه الله، وكان من كبار القادة مشغولين بقضايا في غاية الأهمية، عنده إمارة الموصل وعنده إمارة حلب وعنده قضايا داخلية طاحنة، في نفس الوقت عنده حروب مع الدول الإمارات الصليبية، حارب الروها ويحارب أنطاكيا وحارب طرابلس وحارب مملكة بيت المقدس، وعنده مشاكل خيانات في الزعامات الفارغة الإسلامية اللي كانت موجودة في زمانه، يعني مشاكل أمة. وكان يختلي بنفسه، يأخذ بعض الأوقات يأخذ مركب ويطلع في نهر الدجلة يتفكر في الكون لوحده نص ساعة، ربع ساعة، ثلث ساعة، هذه تعطيه زادا. يأخذ التفكر كده، أنا من أطيع ومن أتبع ومن أعبد؟ تصغر في عينه النصارى الصليبيون الذين كانوا يحاربونه، وتصغر في عينه الكيانات الفارغة التي كانت تحاربه، وتصغر في عينه المهام والمشاكل الضخمة التي كانت أمامه، ويوجه نيته لله القدير الذي خلق هذا النهر وخلق هذه السماء وخلق هذا القمر وهذه الشمس وهذا كذا. يعني هذا الزاد أستطيع أن نغير به يعني أعتقد يعني حركة القلب، ونصل إلى الإخلاص إن شاء الله رب العالمين. والله هذه العبادة دكتور راغب يعني عبادة فعلا التفكر. يعني من أكثر العبادات اللي تصل قلب العبد بالله وتعلمه الإخلاص لله عز وجل. خاصة العلماء، أولا العالم لابد أن يطيل التفكر والتدبر لأنه عالم. يعني النظرة السطحية مقبولة من شخص عادي، أما العالم فلا بد أن يكون عميق النظر، يعني واسع الأثر، عنده كده عمق فعلا فيما يفكر وفيما الكون بالنسبة لنا. صار في حجب كبير جدا لنا عن هذا الكون. تجلس في الغرفة تلاقي معمول شبابيك، وشبابيك عليها ستاير، وستاير ثلاث رئات. يعني وانا مش فاهم اصل هتشوف ايه بره حضرتك وانت ما انا بقولك مش فاهم خلاص الدنيا بقت كلها مقفله للاسف الكثافه دي كلها في الستائر ليه؟ البيت العربي القديم كان دائما يبنى ان وسط صحن البيت فاضي في زرع وبعدين كل الغرف لها شباك يفتح الزرع يفتح يشوف هنا الشمس ويشوف من هنا يعني ال- ال- ال- الشمس في مغربها ايام ايام العز بقى حضرتك تشرق وهنا بتغرب والله يا اخي كانت حياه بسيطه لكن كانت اجمل ولا تزال يعني حياه اجمل بكثير جدا انا ما زلت اعشق الريف الحياه لانه بصبح الصبحيه الشمس جايه لي من الناحيه دي وبتغرب اشوفها من الشباك طب نعمل ايه حضرتك احنا في المدينه الصاخبه هذه يخرج الانسان بقى يعني صحيح لابد ان يخرج الرسول يقول لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم الى الله في الصعادات تجأرون نعم فاحنا عايزين نخرج الى الصحراء نخرج الى الفضاء نخرج نشعر بالسماء الان ال- ال- ال- القمر بيطلع في المدن ويختفي ولا يحس الناس به ليه لان اضواء المدينه خلت الانسان مش حاسس بالقمر ولا شايف نجوم ولا شايف الشمس بالنهار هو مشغول تحت عمال يلم الغله ويعمل ويجري ويشوف اشارات المرور ويشوف ما اعرفش ايه يجي يشرب اللبن ده بتاع جهينه ولا بتاع ما اعرفش ايه ولا بتاع شركه ايه ما بيفكرش لبنا خالصا سائغا للشاربين ما بيفكرش من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين ما بيفكرش المساله دي بيشوف الشركه الماء بتتقطع بتصل ببلديه كان زمان لما الماء تتقطع او المطر ينقطع الناس تعمل صلاه استسقاء العالم لابد ان يحس اولا وان يذوق حلاوه التدبر والتفكر ودي هتساعده فعلا على الاخلاص يعني لله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت يشيع في الناس عبادة التفكر وعبادة التدبر قوم فعلا هذا الأمر سبحانك سبحانك دي حالة إيه حالة إكبار لله عز وجل سبحان الله إن يقدر الله بعض قدره سبحانه وتعالى فيقوم لما يجي يوجه قلبه يوجه قلبه لله العظيم الجليل ذو الجلال والإكرام نعم ويصغر في عيني كل هذه المشاكل بقى الدنيوية والباقي بقى كل بسيط سهل يعني ما يسويش أبو الدرداء كان بيقضي رضي الله عنه وأرضاه وقتا طويلا يتفكر فكانوا يقولون أتعد العبادة من التفكر قال هو هي العبادة صحيح أنا أتفكر هي هذه هي العبادة لأن أنا أتفكر في الله عز وجل نعم والآيات في القرآن الكريم كثيرة جدا أفلا تتدبرون أفلا تتفكرون يعني لفت النظر إلى ملكوت السماوات والأرض إلى الشمس والقمر إلى البحار وإلى الأنهار إلى المخلوقات إلى الدواب والأنعام هذا في القرآن الكريم ليس عشوائيا القرآن الكريم مش كتاب علم حيوان أو علم نبات القرآن تربية للإنسان تربية لقلبي وعقلي لفت النظر لكل هذه الأشياء لأنها في آخر هتوصل بيك إلى الإخلاص الذي يفضي إلى عبادة صحيحة وتوجه سليم إلى الله عز وجل تجربة عظيمة جدا حضرتك أن لما أقول الأذكار أذكار الصباح والمساء على شاطئ النيل أو أنا في مكان أشاهد فيه السماء تختلف كليتا عما تقولها وأنت قاعد في غرفة مغلقة نعم كليتا حضرتك طبعا بشرط أن ما يكونش على الكورنيش حد بيتمشى من اللي أنت عارفهم حضرتك والله عشان ما ينصرفش ذهنك على التفكر في اشياء اخرى وقت الصبحيه ده في وقت الاذكار الصباح بدات تلاقيش العالم دي ما بيقولوش طب الحمد لله تعبوا من طول الليل هي مشكله بس في وقت المغرب اذكار المساء فالانسان الحقيقي لو خرج واتمشى لو في انت لو انسان يعيش في القرى او في الاقاليم وراح في مزارع وشاف الحقول الخضراء وملأ عينه من هذا الامتداد الاخضر وهذا الملكوت الواسع لرب العالمين سبحانه وتعالى اللي عايش في بحار وعايش جنب في اسكندريه ولا بورسعيد ولا كذا وكذا من العالم الواسع وشاف البحر وقال الاذكار والشمس بتغرب في البحر لا سبحان الله لا شيء مختلف كلية عن انك تقول الاذكار وتذكر الله عز وجل في مكان منغلق وفي طبعا في كل خير لكن احنا بنهيب اخواننا حتى نحول هذا الى دراسه يعني انا لما قرات كتاب الاسلام يتحدى لوحيد الدين خان يعني شتان بين حالتك الايمانيه والنفسيه والقلبية قبل القراءة وبعد القراءة لما تقرأ حتى كتب غربية تشرح الملك لله عز وجل وتشرح طبيعة النجوم وطبيعة البحار وطبيعة الأسماك وطبيعة الخلق وفي أنفسكم أفلا تبصرون سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فيتبين لي هذه الرؤية عندما أتفكر في خلق الله عز وجل هذه مهمة يعني نخليها مهمة العلماء صحيح يعني ونتيجة من نتائج هذا البرنامج إن شاء الله وربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بالإخلاص صفة العالم الرباني يعني صفات لا تنتهي، وأخلاقه يعني أعتقد من أهم السمات التي يجب أن يتسم بها العالم الرباني. أنا عايز إن شاء الله في الحلقة القادمة مع أستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور صلاح سلطان نتكلم على طرف من أخلاق العالم المسلم العالم الرباني. إلى الحلقة القادمة إن شاء الله، أسأل الله عز وجل أن يكرمكم وأن يعزكم وأن يجمعنا على الخير دائما. جزاكم الله خيرا كثيرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.